بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الوضوء من النوم. ذكرنا هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة، وباب في الوضوء من النوم، بيتكلم من خلال هذه الروايات عن حكم الوضوء من النوم، وهل الوضوء أو النوم ناقض من نواقض الوضوء لذاته أو لمظنة الحدث، وهل بينقض الوضوء بالنوم إن كان النوم قليلا أو كثيرا، وهل بيختلف من هيئة إلى أخرى أم لا. ذكرنا الرواية الأولى التي ترجم لها الإمام أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وضعها تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. وقال من هذا الأمر، قال أنهم استيقظوا بعد ذلك الرقاد بعدما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وكان قد شغل، وكما ذكر هذا الشغل المذكور كان في تجهيز الجيش. قال خرج ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. وكانت الرواية الثانية رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانت هذه رواية صريحة في نوم الصحابة رضي الله عنهم حتى خفقت رؤوس الصحابة ثم قاموا وصلوا ولم يتوضعوا، فقال أنس بن مالك رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. قال ثم يصلون ولا يتوضعون. فبين لنا أنس بن مالك رضي الله عنهم رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تأخرت هذه الإقامة أو أقيمت الصلاة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بأمر ما فما كان تقدم إلا بعد فترة من الزمن، وكان الصحابة رضي الله عنهم بتخفق رؤوس الصحابة ثم يقومون بعد ذلك ويصلون ولا يتوضعون ولا يتوضعون. فحمل البعض هذا النوم على أن القوم كانوا قعودا كما بينا، حمل البعض أن هذا النوم الذي كان بيصدر من الصحابة كانوا ينامون وهم قعود، أي أنهم يمكنون المقعدة من الأرض، يمكنون المقعدة من الأرض، ولكن في بعض الروايات أنهم كانوا يضجعون على جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقومون للصلاة. وأيضا أخذ العلماء من هذه الرواية أن النوم القليل ليس بناقض للوضوء، أن النوم القليل ليس بناقض للوضوء. وذكرنا أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بشحمة أذن ابن عباس رضي الله عنهما لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، حتى إذا يعني قال حتى إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، فدل على أن الوضوء لا يجب إلا على من استغرق في نومه. ثم كانت الرواية الثالثة رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة، فقام يناجي حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أقيم الصلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة. أن الكلام ده بعد إقامة صلاة العشاء، بعد إقامة صلاة العشاء وبالتالي أتى ذلك الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى استغرق وقتا طويلا، فنعس القوم ثم صلى بهم، تقدم بعد ذلك وصلى بهم، قال ولم يذكر وضوءا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر القوم بإعادة الوضوء، قلنا رغم أن حال القوم لم يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حال القوم لم يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال وفي هذه الرواية جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن كنا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، قلنا مخافة أن في قلبه شيء، يبقى دايما كده معلوم مراعاة الأحوال النفسية، مراعاة الأحوال النفسية، لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر كده إن كنا ثلاثة فلا يتنحى اثنان فيتناجيان فيما بينهما دون الثالث حتى يأذن لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قلنا فيها مراعاة الأحوال النفسية، قلنا طبعا هنا مخافة أن الشيطان أن يلقي في قلبه شيء، بمخافة من الشيطان ممكن بينزغ بين الناس ويتسلل إلى قلب ذلك الثالث فيظن أنهم ما يتكلمون بذلك الصوت الخافت إلا بشأنه، أن الشيطان بيفعل هذه الأفعال، وبالتالي لابد فيها من مراعاة الأحوال النفسية، مراعاة الأحوال النفسية. قال ولكن في هذه الرواية جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة، يبقى لما يكونوا أكثر من ثلاثة كما يفهم من الرواية يبقى من الممكن أن يتناجى اثنان دون الآخرين، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قام وناجى ذلك الرجل، قلنا يعني معناه تنحى عن القوم وظل يتكلمان بصوت لا يسمع، ظل يتكلمان بصوت لا يسمع، والنبي بإنسان ساعات عنده فتوى أو سؤال وبالتالي يستحي من ذكر ذلك الأمر أمام الناس، فإن ممكن أن يستحي أن يتنحى عن القوم ويسأل ذلك العالم بانفراد، وأن الرغم أنه يعني في دائرة القوم أنهم يشاهدونهم ولكن مع ذلك يتنحى عن القوم وأيضا يؤدي هذه الحاجة المطلوبة. وجواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، استدل به الرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قام الصلاة وجب على الإمام التكبير. نيجي إن شاء الله تعالى نتكلم على مسألة متى تقدم الإمام للإمامة، هل يا ترى لما يفرغ المؤذن من الإقامة تماما ولا متى من الممكن أن يتقدم الإمام للإمامة وبالتالي يكبر للصلاة، كما هو بيذكر هنا يستدل بهذه الرواية الرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير، قلنا ده الكلام ده بيذكر كده وجوب أن يتقدم الإمام ويكبر عند تلك اللحظة، قلنا الكلام ده حننظر إليه بإذن الله سبحانه وتعالى لما نيجي نتكلم متى يتقدم الإمام للصلاة. جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة ولا نحتاج إلى عادة الإقامة مرة ثانية، طبعا كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أقيمت صلاة العشاء، يبقى المؤذن أقام الصلاة، قلنا طبعا الإمام بيتقدم لكي يؤم القوم، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يناجي ذلك الرجل بعد إقامة المؤذن للصلاة، ناجى ذلك القوم حتى نعس القوم، يبقى فترة زمنية طويلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فيها مع ذلك الرجل، قلنا حتى أنهى حاجز ذلك الرجل، وقلنا حتى مظهر هذا أن القوم نعسوا، يعني مظهر التأخر ومظهر أن ده فترة زمنية طويلة أن القوم قد نعسوا كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، فتقدم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وصلى ولم يأمر المؤذن بإقامة الصلاة مرة ثانية، يبقى من الممكن كما يقول الفصل بين إحرام الإمام بالصلاة وبين إقامة الصلاة، يبقى البعض كده لو أقيمت الصلاة فنجد القوم يقومون ثم يصطفون، قلنا عندما يتقدم الإمام نقوم للصلاة، عندما يتقدم الإمام نقوم للصلاة ثم تصطف الصفوف خلف الإمام، وأيضا نقول أنه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام، ولكن ده إن كان هناك حاجة داعية إلى ذلك الأمر. وإما فالأصل هو أن يتقدم الإمام للصلاة متى أقيمت الصلاة، ولكن كان هناك حاجة طارئة، مثلا أقيمت الصلاة وتذكر الإمام أنه على غير وضوء أو فقد الإمام الوضوء، يبقى يتوضأ ثم يأتي ويؤم القوم، يتوضأ ثم يأتي ويؤم القوم. حنعلم أيضا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر غسلا من جنابة، قلنا بعد ما أقيمت الصلاة ويتقدم الإمام فتذكر غسلا للجنابة، فعلى ذلك قال مكانكم ثم ذهب واغتسل ثم عاد وأما القوم. يبقى جواز الفصل بين الإقامة وتكبير الإمام بالإحرام في الصلاة قلنا إن دعت الحاجة إلى ذلك ولا نحتاج إلى إقامة الصلاة مرة ثانية. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فقام يناجي حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءهم. طبعا هذا الأمر لما يكون فيه حاجة ملحة، قلنا الأمر ده هيكون لما حاجة ملحة، ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر بعدما رقى المنبر، قلنا لحاجة إنسان حتى جلس وتكلم معه ثم بعد ذلك عاد واستكمل الكلام في الخطبة، يبقى نجد ان هي بتبقى في حاجات لا تؤخر، يعني حاجات لا تؤخر. قلنا نتخيل يعني ممكن الامر ان رجل نصراني اراد ان يدخل الى دين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بقى ماذا نفعل؟ هل يا ترى نقول له انتظر حتى ننتهي من الصلاة؟ لا، ده الوقت كده وقت لابد ان نأتي ونعلم ذلك الرجل كيف يدخل الى دين رب سبحانه وتعالى على الفور، وأن مخافة أنه تأتي اللحظة التي يموت فيها قبل أن نتمكن من الانصراف من الصلاة. يبقى هنا نجد مصالح ومفاسد، يبقى في معايير أساسية، يعني معايير أساسية، وبالتالي حاجة ملحة لا تؤخر، يبقى دي حاجة ملحة لا تؤخر، ويبقى في الحالة دهية نجد أن هي بيبقى موزنة بين ذلك الأمر وبين إتمام الفعل الذي نحن بصدده. فأيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر حتى تكلم مع ذلك الرجل ساعة ثم رق المنبر بعد ذلك واستكمل الكلام. فلذلك كما قال فقام يناجي حتى نعس القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا. قال حتى نعس القوم أو بعض القوم، استقرت حواسه بحيث يسمع كلام الجليس ولا يفهم معناه فهو ناعس، بيذكر كده مين الناعس؟ يبقى نقول إنه أخذته غفوة من النوم، سنة من النوم، قلنا بإدراكه مش إدراك كامل، إدراكه نقول إنه بيسمع كلام لكن لا يفهم معناه، قلنا لأنه في حالة غلبة النعاس على ذلك الإنسان، استقرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس. قال إن زاد على ذلك فهو نائم. علامات النوم الرؤية طالت أو قصرت، يعني علامات النوم أنه هو يرى رؤية في منامه، قلنا ده دليل على استغراقي كما بيذكر الكلام في الفرق ما بين النعاس والنوم. لكن النعاس قلنا يبقى الإنسان أوشك على الاستغراق بعدها في النوم، غير النوم يبقى قد استغرق تماما في نومه ويرى رؤية من سواء قصرت إيه أو طالت تلك الرؤية أو تلك الفطرة. قال ولم يذكر وضوءا، لم يذكر وضوءا معنى الكلام أن القوم قاموا وصلوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغب عنه رؤية القوم على تلك الحالة، وبالتالي لم يأمرهم بالوضوء، لم يأمرهم بالوضوء. ثم ذكر أيضا رواية أخرى، قلنا هذه رواية قال عنها المحقق أنها من باب الضعيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ قال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي رواية قال فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال بعض العلماء قال فيه دليل عن الوضوء من النوم كان معلوما مشتهرا عندهم، حتى قال له ابن عباس رضي الله عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم صليت ولم تتوضأ وقد نمت. وإن معنى الكلام يفهم إن النوم كان أيضا مستقر، حكم النوم عند الصحابة أنه ناقض للوضوء. يبقى من رواية كده من الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم صليت ولم تتوضأ وقد نمت، طبعا معلوم كما يعني الرواية التي تذكرها عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيني ولا ينام قلبي، فكان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يقوم من النوم ثم يصلي بالوضوء الأول، يعني يقوم من النوم ثم يصلي بالوضوء الأول، وذكر العلة في ذلك أن العين تنام ولكن القلب يقظان، القلب لا ينام، يبقى ده خاص بالأنبياء، وبالتالي يشعر إن كان قد خرج منه ريح أم لا، أو انتقد وضوء أم لا. لذلك كما قال يعني العين وكاء السهم، فمن نام فقد استطلق الوكاء. يبقى نقول النوم كده مظنة خروج الحدث، قلنا لأن الإنسان لا يشعر، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم الشعور موجود، قلنا لأن القلب يقظان لا ينام، لكن النوم كان يطرأ على عينيه، تنام عيني ولا ينام قلبي، وبالتالي خرج منه يعني حدث يشعر بذلك الأمر. لذلك كان يقوم ويصلي بوضوءه الأول قبل نومه، لكن ده من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تلك الرواية قال: فقلت له: صليت لم تتوضا وقد نمت؟ قل والله كان من الممكن يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنني ما زلت على وضوء الأول، ولكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وده الشاهد من الكلام، إنما الوضوء على من نام مضطجعا، الوضوء على من نام مضطجعا، نوم الاضطجاع ده حيبقى ده نوم الاستغراق، وبالتالي قال: فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله، يبقى على ذلك حيغيب تماما عن وعيه ولا يشعر بما خرج منه. ولكن طبعا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا أنه كان ينام ويقوم ويصلي بالوضوء الأول، ويصلي بالوضوء الأول قلنا طالما يعلم من حال أنه لم يحدث ذلك الحدث، قلنا على أساس أنه تنام العين ولا ينام القلب كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. لكن كما يقول العلماء في دلع الوضوء من النوم كان معلوما مشتهرا عند الصحابة، يبقى ذا كان حكم مستقر عندهم، قلنا يفهم هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. قال بعض العلماء أنه أي لا يجب الوضوء على نائم إلا على هذا النائم أو ما في معناه، يعني يكون مشاركا في العلة استرخاء الأعضاء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليه نوم الضجاع ده هيكون ناقض الوضوء، قال: لأن فإنه إذا الضجع استرخت مفاصله، قلنا يبقى هتسترخي مفاصله، قلنا هيستغرق تماما في النوم، يستغرق تماما في النوم، فلا يشعر ما خرج منه حال النوم. قلنا النوم مظنة خروج الحدث، مظنة خروج الحدث، ولذلك قال أو ما في معناه بأن يكون مشاركا في العلة هو استرخاء الأعضاء، فإن استرخت المفاصل والأعضاء فعلى ذلك يبقى هذا مظنة خروج الحدث. قال: فحيث دارت العلة يدور معها المعلول. دائما نقول العلماء يقولون أن الحكم يدور مع العلة، الحكم دائما يدور مع العلة، أينما وجدت العلة نحكم بالمسألة. وضربنا مثل لذلك في مسألة الخمر، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى نقول والله الخمر معروفة متعارف بين الناس، هذا نوع من أنواع الخمور أو الخمور، يبقى هو ده الخمر. نقول حتى لو كانت جامدة وأنك الحشيشة، يبقى والله دي نقول أن يغيب الإنسان عن وعيه، أو أيضا يحدث ذهاب العقل ممن تناول هذا النوع من أنواع المخدرات أو غير ذلك. يبقى نقول العلة الحكم يدور مع العلة. متى وجدت العلة؟ العلة فيها الإسكار، وجد الإسكار من تناول كذا أو كذا، يبقى نقول عند ذلك نحكم أن هذا خمر. يبقى الخمر ما خمر العقل كما قال وبين عمر رضي الله عنه وأرضاه. ويبقى العلة في تحريم الخمر الإسكار. يبقى دايما لما نيجي نجد العلة وأن الحكم الأصلي ده حكم مش مقصور على هذه المسألة ولكن حكم متعدي، يبقى عند ذلك نحكم أن الحكم يدور مع علته، أي نحكم متى وجدت العلة. وده في مسألة القياس هنعلمه أيضا، أن مسألة القياس إزاي، يبقى نقول والله في حكم أصل وفي حكم فرع، بيشترك الفرع مع الأصل في العلة، والحكم ده هو مش مقصور على الأصل فقط ولكن حكم متعدي، فعلى ذلك نقول يبقى الحكم يدور مع علته، متى وجدت العلة نحكم بنفس المسألة. فلذلك قال الحكم يدور مع علته، أو كما قال فحيث دارت العلة يدور معها المعلول، يدور معها المعلول. قال إن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل، فلا يخلو عن خروج شيء من الريح عادة، أي من عادة النائم المضطجع، والثابت بالعادة كالمتيقن به. يبقى الثابت بالعادة كالمتيقن به، يبقى ده كلام بالعادة علوم، يبقى للقاسي والداني. دايما الإنسان لو نام واسترخت مفاصل هذا الإنسان قلنا يخرج منه الحدث، قلنا ده بالعادة، يبقى أمر مستقرأ تماما بالعادة. فقال الثابت بالعادة كالمتيقن به. قلنا طبعا العلماء يعني بيذكروا هذه المصطلحات الأصولية عن طريق الاستقراءات، عن طريق الاستقراءات كما نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يقول العلماء المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يبقى ده بالاستقراء، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأنه شرط فعلا اشترط القوم، ولكن ما احتاجناش ان احنا نشترط الامر ده. ليه؟ لان الامر ده متعارف عليه، امر زي ما نيجي نقول والله المرأة بتقوم بخدمة الزوج في البيت، المرأة بتقوم بخدمة الزوج في البيت. هو عقد النكاح عبارة عن ايه؟ هو عقد النكاح هو لاستمتاع الرجل بالمرأة، اساسا عقد النكاح ده لاستمتاع، هو قال الاستمتاع بيقوم بالنفقة على المرأة. فنقول لكن جرت العادة واعراف الناس ان المرأة تقوم بخدمة الزوج، بخدمة الزوج ده مش من عقد النكاح اساسا، ولكن هذا معروف متعارف بين الناس. فما بيجيش واحد يتزوج امرأة ويشترط عليها ان تقوم بخدمتي، تقوم بخدمتي، لو امتنعت عن الخدمة نقول لا لا انت المخطئة. طب ليه مخطئة؟ ده هي اصل عبد النكاح للاستمتاع. طب هي مخطئة ازاي؟ نقول والله ده امر متعارف عليه للقاسي والداني، المرأة تقوم بخدمة الزوج، وكذلك بطهي الطعام وايضا تنظيف البيت، غسل الثياب، كل ده امور تفعله المرأة. يقولنا ده مع ان عقد النكاح اساسا للاستمتاع، يبقى عقد النكاح اصله الاستمتاع، وبالتالي نفقة رجع المرأة من اجل الاستمتاع. فنقول ان المرأة لما تبقى ناشز يبقى لا يقوم بالنفقة عليها، لان هنا في الحالة دي امتنعت عن اداء الحق اساسا، امتنعت عن اداء الحق، وده اللي بيوجبه اساسا عقد النكاح. فعلى ذلك نقول ايه؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ما اشترطش عليها، لم يشترط عليها، نقول لا ده المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني بمعنى ان امر متعارف عليه وامر مستقر. فلما تستقر العادة بامر يبقى على ذلك نقول ان ده حاله كحال الشرط. نقول تعرف القوم ان المرأة ان اتت لها الام او الاخت او الصاحبة تقدم لها شيئا من الطعام او شيئا من المشروبات، نقول ده نفقة من مال الزوج بلا اذنه. يبقى نقول كده ان التوصيف ان ده نفقة من مال الزوج بلا اذن، نقول لا ده امر متعارف عليه، امر مع ان المرأة لا يجوز ان تنفق من مال زوجها الا باذنه، لا يجوز المرأة ان تنفق من مال زوجها الا باذنه، لكن ده عرف موجود، وبالتالي العرف ده كأنه شرط تم اشتراطه. كان المرأة كده عند عقد النكاح قالت تأذن لي أن أضيف يعني من يأتي من أقاربي أو من أصدقائي، كان قالت كده بالضبط، ولكن احنا مش محتاجين للقول بتاعها لأن أمر متعارف عليه، أمر متعارف. فالمرأة لا تستأذن الزوج فيما تقدم من ذلك الطعام أو الشراب لمن يأتي إليها من أضيافها. قلنا مع أن ده من مال الزوج لكن ده أمر متعارف عليه. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. نقول الله عقد النكاح، الرجل يعقد النكاح على امرأة، هل يستمتع بها؟ نقول لا، ما يجوزش الاستمتاع بها إلا لما يسلم الولي المرأة لزوجها. البعض كده نقول لا، لا تستمتع بها، العرف جرى أنك أنت لا تستمتع بها إلا بعد تسليم الولي، بعد تسليم الولي. فده أمر متعارف عليه، يعني ده أمر متعارف عليه، وبالتالي عدنا من خيانة ان هو يعني ان استمتع بتلك المرأة قبل تسليم الولي، عد من خيانة، ولنا ده عرف متعارف بين الناس والكل اساسا معروف عنده ذلك الامر. يبقى فرق ما بين عقد النكاح اللي هو بيتم العقد من خلاله، وفرق ما بين تسليم الرجل او الولي المرأة للزوج كي يستمتع بها. يبقى امتى بيستمتع بها؟ يبقى عندنا نقول ليلة الزفاف او ليلة الدخلة، ليلة البناء كما يسميها الناس، يعني بأي تسمية من الأسماء. يبقى الليلة دي معلوم أنه هو بيسلم فيها الولي المرأة للزوج لكي يستمتع بها. نقول والله دي زوجتي شرعا، من ناحية شرعية تم العقد أو قبول والإجاب، نقول نعم، بس في أعراف والعرف ده معتبر عند ذلك. نقول مثلا في مسألة المهر، المهر الأصل كده أن المرأة لا تسلم نفسها إلا بعد قبض المهر، المرأة لا تسلم نفسها لزوجها لكي يستمتع بها إلا بعد تسليم المهر. لكن نقول إن العرف جرى إن المهر ده بيقسم إلى جزئين، عاجل وآجل، اللي إحنا نقول عليه مؤخر الصداق، مؤخر الصداق ده جزء من المهر، يعني هذا أيضا جزء من المهر. لكن تعرف الناس إن الجزء ده متى يسلم للمرأة؟ نقول عند الوفاء أو الطلاق، يبقى عند الوفاء أو الطلاق. تقول له والله مش هنسلم لك نفسي إلا ما تديني جزء. نقول لا لك العاجل، أما الآجل فعلى ما تعرف عليه الناس، على ما تعرف عليه الناس. لأن الأصل كده أن المرأة لا تسلم نفسها لزوجها لكي يستمتع بها إلا بعدما يعني يدفع ذلك المهر للمرأة. لكن ده الكلام ده ينطبق على المهر العاجل، والمهر الآجل ده مهر برضه مهر، ولكن تعرف الناس أنه لا يتم تسليمه للمرأة إلا في حالتين، إما الطلاق وإما الموت. إن قام الرجل يسلم المؤخر يعني في حال حياته فبيعه نعمت، لكن نقول هو غير مجبر على كده، يعني غير مجبر. ولكن إن كان من طيب نفسه، قلنا زي إنسان عليه دين، نقول له والله الدين ده أنت المفروض تدفعه بعد 10 سنوات، هو عايز يدفعه الآن، يبقى فيها نعمة، لأنه هو عايز يعني لا يجعل الذمة منشغل بأي شيء. لكن نقول له مش إجبارا، يعني مش مجبر هو يدفعه في الوقت ده، يعني هو والله ولي وقت كمان 10 سنوات يدفعه، يبقى هو الوقت ده لما يجي الزمن يجبر على ذلك الشيء. قبلها نقول لا، هذا لا يجبر عليه، ولكن لو دفعه نقول والله ده أفضل على أساس أنه هو يتم استفراغ الذمة ولا تنشغل الذمة بذلك الأمر. فيبقى العرف هنا معتبرة طالما أنها ما أتتش مناقضة لأحكام الشرع. إمتى العرف أساسا ننحيه؟ لو كان العرف ده يعني مناقض لحكم الأحكام الشرعية الواردة بالأدلة الثابتة، يبقى ده العرف بيعتبر. فلذلك كما يقول والثابت بالعادة كالمتيقن به، ده ثابت كده بالعادة، يبقى أمر معلوم، يعني هذا أمر معلوم وبالتالي ثابت بالعادة هذا الأمر. قلنا بالضبط كده زي ثابت بالعادة أن الإنسان في حالة تغوط يخرج منه الريح، سواء كان بصوت غير ذلك يخرج منه الريح، وبالتالي كثيرا ما يستصحب هذا الخارج الغائط يبقى ما خروج الريح العادة، يبقى دي عادة موجودة ومعلومة مستقرة هذه الأمور. فالثابت بالعادة كالمتيقن به. قال فبعد ذلك يذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها تنام عيناي ولا ينام قلبي، قال تنام عيناي ولا ينام قلبي. وطبعا أيضا كما بيذكر الشارح أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قالوا في هذه الرواية ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتوا بلال فأذنوا بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، يبقى نام حتى نفخ، نقول يعني نوم المستغرق. ولكن قلنا هناك خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لعائشة رضي الله عنها، تنام عيناي ولا ينام قلبي، قال ولا ينام قلبي ليعي الوحي الذي يأتيه، ولذا كانت الرؤيا وحيا ولا تنقض طهارته بالنوم، وكذا الأنبياء. يبقى دي كانت خواص يعني من خواص الأنبياء، قلنا عشان صورة من صور الوحي، الوحي عن طريق الرؤية، يبقى الرؤية الصالحة دي بالنسبة إيه؟ ذهبت النبوة ولم تبق إلا المبشرات، قالوا ومن بشرة رسول الله، قال الرؤية الصالحة يرى الرجل الصالح أو ترى له، لكن بالنسبة للرؤية من صور الوحي. يبقى الوحي عندما كان يأتي الأنبياء لصور متعددة منها صورة الرؤية، لذلك معلوم أن إبراهيم عليه السلام قام عندما رأى الرؤية أو أمر في الرؤية بذبح ولدي، يبقى قام للتنفيذ. يبقى لكن احنا ترى رؤية اللي احنا نراها نقوم من خلال التنفيذ، نقول لا، الرؤية دي بيبقى من باب الاستئناس، لكن لا ينبني عليها أعمال ولا ينبني عليها أحكام، ينبنيش عليها يعني أحكام ولا ينبني عليها أعمال. قول الله أنا رئيس في المنام كذا أفعل، رئيس في المنام قال لا أفعل كذا فيش حفعل، قول لك لا طبعا هنا يفعل ومفعلش، كان دي أوامر أو نواهي، دي مسألة أخرى. لكن ساعات البعض كده يعني أصبح دلوقتي من الأمور التي بنسمعها كثيرا مسألة الرؤية، مسألة الرؤية دلوقتي زي بالضبط كده كأنه واحد بيسأل على فتوى شرعية لعمل معين أو قول معين، فبيسأل إن ناس القضية، البعض بيظن إن رؤية بينبني عليها عمل، لا ده رؤية الأنبياء، إن دي صورة من صور الوحي، الوحي ليه صور متعددة منها الرؤية. لذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها لما ذكرت يعني صور الوحي التي بدأت مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مكث على ذلك 6 أشهر، مكث على ذلك 6 أشهر كما تقول عائشة رضي الله عنها. يبقى الرؤية الصالحة يبقى دي بالنسبة ترى للرجل الصالح أو يرى الرجل الصالح، دي من باب المبشرات من باب الاستئناس، لكن لم ينبني لا ينبني عليه عمل. رؤية الأنبياء بينبني عليها أعمال، ينبني عليها أعمال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. قال: فإن قال قائل: حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي عن صلاة الصبح حيث كانوا قافلين من سفر، هذا معارض لحديث عائشة رضي الله عنها. طبعا معلوم أن القوم ناموا وما قاموا إلا من حرارة الشمس، وما قاموا إلا من حرارة الشمس. قال: طب يعني إزاي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنام عيني ولا ينام قلبي؟ والأمر ده أساسا يعرضه صلى الله عليه وسلم نام والقوم، قلنا وما قاموا إلا نتيجة حرارة الشمس، ناموا عن صلاة الصبح وما قاموا إلا نتيجة حرارة الشمس. قال: عندما كانوا قافلين من السفر، هذا معارض حديث عائشة. قال: إذ مقتضى عدم نوم القلب إدراك كل ما يحتاج إليه، فلا غيب عن علم وقت الصبح، فكيف نام حتى يعني حتى خرجت الشمس وحميت وأيقظ عمر رضي الله عنه بالتكبير؟ فقال إن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحو ذلك، ولا يدرك ما يتعلق بالعين أنها نائمة والقلب يقظان. إمام النووي رحمه الله بيرد هذه الشبهة، يبقى دي شبهة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول تنام عيني ولا ينام قلبي، وبالتالي كان يقوم ويصلي بوضوءه الأول الذي نام وكان متوضئا وقام من نوم وصلى ولم يتوضأ، يبقى على وضوء الأول، يبقى بالحالة دهية يعلم إن كان خرج منه حدث أم لا، أو انتقد الوضوء أم لا. فقالوا طب يا ترى ده إزاي يجمع ما بينه وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نام والقوم قلنا عن صلاة الصبح وما قاموا إلا لما حميت الشمس، وبالتالي لما من أثر حرارة الشمس قام القوم، فيطرى حتى إيقظ عمر بالتكبير، فإزاي نجمع من الأمرين؟ قال الإمام النووي رحمه الله إن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به، يبقى لا تنام عيناي ولا ينام قلبي، يبقى ده في خواص النبي صلى الله عليه وسلم، يشعر يبقى إن خرج منه حدث أم لا، يشعر قلنا بكيانه، لكن بالنسبة لما كان خارج النبي زي الأحداث دهية دي أساسا متعلقة بالبصر، يبقى الأمر ده متعلق بالبصر مش متعلق بالقلب. القلب يبقى هنا في الحالة دي يقظان، يبقى يشعر بما يحدث له في خاصة نفسه، يشعر بما يحدث له بخاصة نفسه، لكن نقول العين يبقى دي بتبصر الأشياء، فنقول والله غابت الشمس خرجت الشمس، قلنا الحاجات دي حاجات من المبصرات يعني يراها الإنسان بعينه، فعيني النبي صلى الله عليه وسلم تنام، فليس لها تعلق بمسألة يقظة القلب. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله إن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحو ذلك، ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان. يبقى نفرق ما بين الأمرين، العين نائمة نائمة وبالتالي لا يرى، يبقى نوقف إنسان أمامه لا يرى، يبقى نوقف إنسان أمامه لا يرى، نقول النائم ده لو جلس إنسان إلى جواره لا يرى، يبقى لكن الكلام ده القلب يقظان يشعر بالحدث الذي يمر على بدنه، يبقى لكن نقول الأمر بيتعلق بالبصر يبقى لا يرى. يبقى نتخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نام نائم وبالتالي أتى إنسان وجلس إلى جواره يشعر به، نقول لا العين نائمة، فإمتى بنرى فلان؟ نراه بالعين، فالعين نائمة، لكن نقول أي شيء طرأ على بدنه يبقى بيشعر بذلك لأن القلب يقظان. منها قلنا حدوث الحدث، يبقى الحدث نقول حال وحال اليقظان، يبقى اليقظان قلنا عند ذلك يعلم إن خرج منه حدث أم لا، هو ده شعور النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيء اللي خرج عنه يبقى نقول ده محتاج إلى بصر، فالعين نائمة، فلا تعارض بين الأمرين. فهنا الأمرين. قال أيضا أن بيذكر العلماء، قال إنما سمع قتادة عن أبي العلية أربعة أحاديث، هو بيتكلم على راوي من رواه، وقال هذا الراوي اللي هو أبو خالد الدالني، أبو خالد الدالني بيقص القصة الأولى اللي هي الحديث الضعيف عن قتادة عن أبي العلية عن ابن عباس. بيذكر هنا الشارح قال أربعة أحاديث وليس حديث أبي خالد الدالني منها، فكل حديث منقطعا، وبيتكلم هنا عن هذه الأحاديث وقال إن الحديث منقطع ليه ضعيف أساسا. قال أن أبا خالد الدلني لم يروي ذلك عن قتادة، وذكر الأحاديث اللي هو الأربعة المذكورة. الشاهد من ذلك الكلام قال ما ليزيد الدلني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعب بالحديث، ذا كلام الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن يزيد الدلني، ف فقال أن طهراني استعظاما له، يعني قال أن ده ما بيروش الأحاديث عن فلان، ولكن فلان ده عن فلان روى الأحاديث أربع أحاديث مذكورة لم يذكر فيها يزيد الدلني، اللي هو بسبب تم تضعيف تلك الرواية، وقيل أيضا أنها رواية منكرة. آخر رواية اللي بيذكرها رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهى العينان فمن نام فليتوضأ. يبقى طول ما الإنسان يقظان كده يبقى بيشعر بالأمر، يشعر بالأمر، يعلم إن خرج منه شيء أم لا. يبقى كأن بالضبط كده العين حارسة على الدبر، يعلم إن خرج منها شيء أم لا. يبقى دي في حال اليقظة حواسه ما زالت إيه مستمرة به، ولكن لما بينام قلنا بتخمد تلك الحواس فلا يشعر إن خرج منه ذلك الخارج أم لا. فإن نام يبقى ده غفلة، وبالتالي النوم مظنة الحدث، لكن لا يتم الحدث أو ليس النوم بذات حدث، ولكن هو مظنة الحدث، واعتبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في رواية صفوان ابن عسال رضي الله عنه لما ذكر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا صفرة أن نمسح على خففنا ثلاث أيام وليلهن، قال إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم، ولكن من بول وغائط ونوم. يبقى دي أساسا ده الحدث اللي هو بيتم نقض الوضوء على أساسه، ثم إن توضأنا مسحنا على الخفاف طالما تم لبس الخفاف على طهارة. بيذكر هنا أن العلماء اختلفوا في النوم الناقض الوضوء على تسعة أقوال، تسعة أقوال، وذكر تسع مذاهب. فلذلك قال اختلف العلماء في النوم هل بتنقض الطهارة بالنوم أم لا، قال على تسع مذاهب تسع آراء. وطبعا هو هيرجح رأي من آراء، وده الرأي المرجح أساسا، الرأي المرجح أساسا. فذكر المذهب الأول أن النوم لا ينقض الوضوء أصلا على أي حال كان، واستدل لهم بحديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون عشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال تقرير الاستدلال أن النوم لو كان ناقضا لما أقره الله عليه ولا أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما أوحى إليه في شأن نجاسة النعم. يبقى ده القول الأول أن النوم لا ينقض الوضوء أصلا، يبقى النوم كده، لأن قلنا النوم بذاته غير ناقض، لكن ده مظنة الحدث، كأن أصحاب القول الأول يقولوا اليقين لا يزول بالشك، فيبقى ده شك مظنة خرج أو ما خرجش، فقالوا اليقين لا يزول إيه بالشك، فكأنهم استندوا إلى ذلك الأمر. وبالتالي قالوا أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد كانوا ينامون حتى يسمع لهم الغطيط ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. ونقول أن النبي أو من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك كل الزمن ده زمن وحي، وبالتالي لو كان هذا الفعل مناقضا للحكم لنزل الوحي بالبيان كما نزل بالبيان في شأن نجاسة النعال. فلذلك ده أصحاب القول الأول أن النوم لا ينقض الوضوء أصلا على أي حال كان. قلنا استدلوا به، يبقى استدلوا أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون عشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فأصحاب القول ده قالوا النوم بصفة عامة من غير بقى ما يفرقوا والله هيئات دون أو هيئة دون هيئة أو قليل وكثير، لا النوم بصفة عامة، وأخذوا من تلك الرواية رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. قال تقرير استدلال أنه لو كان ناقدا لما أقره الله عليه فلا أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما أوحى إليه في شأن نجاسة النعم. المذهب الثاني يعني على العكس تماما أن النوم ينقض بكل حال، قليل النوم وكثير النوم وعلى أي هيئة كانت. واستدلوا بحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرة ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام ولا يلهمنا إلا من جنابة لكن من غائط وبال ونوم. وفي رواية قال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمس على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سفرنا ويوم الليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة. يبقى هذه رواية هنا، وبالتالي قالوا النوم يعني بينقض بكل حال. القول الأول قال النوم لا ينقض، القول الثاني قال العكس على طول النوم بينقض ولا تفرق بين القليل والكثير، يفرقوش من القليل والكثير. واستدلوا برواية أدي إيه صفوان بن عسال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول صفوان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، إن كانوا في السفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يلهن إلا من جنب، إلا من جنب، من جنب عشان الغسل، لكن من غائط وبول أو نوم، أي نمسع الخفاف لو غائط أو بول أو نوم. فعلى ذلك قالوا يبقى دي أحداث هذا الحدث يتم المسح منه على الخفاف، يبقى الشاهد منها لما أمرهم بالمسح على الخفاف لو كان حدث غائط أو بول أو نوم، فقالوا النوم هنا يبقى ده مطلق، يبقى مطلق النوم، يبقى لا نفرق ما بين القليل والكثير، ولا نفرق ما بين هيئات أيضا ذلك النائم، قالوا أنه ده أطلق. وطبعا الكلام ده اللي بيذكره العلماء في حاجة اسمها دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، فقالوا أنه هو أشرك ما بين قال الغائط والبول والنوم، البول ناقض من نواقض الوضوء، نعم مش كده، الغائط وأقرب معهم إيه النوم، فقالوا يا ترى طب بيعفى عن قليل البول أو كثير البول، هل يا ترى بنفرق؟ لا نفرق، مفرقش بايدا قليل الغائط وكثيره، هنا لا يفرق ما بين قليل النوم وكثيره، بالإضافة أن البول ناقض والغائط ناقض، وبالتالي اقترن معهم كلمة البول، فدي حاجة اسمها دليل الاقتران، بدليل الاقتران ياخد نفس الحكم، يبقى دليل الاقتران، لكن يقول العلماء أن دلالة الاقتران يعني ليس معناها التسوية في الأحكام، قالوا دلالة الاقتران ده هي يعني ما يكونش فيها تسوية في الأحكام، واستندوا إلى قول الله سبحانه وتعالى يعني في مسألة الزروع والثمار، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، الأكل مباح ولكنه هو خرج بصورة فعل الأمر، قالوا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، يبقى دفع الزكاة يوم الحصاد ده واجب ولا مندوب؟ واجب. طب الأكل من الثمار لما الزرعة تنبت ولا مباح؟ مع أنه خرج بصيغة الأمر هو، وبالتالي هذه لفظة واحدة ولا اقتران شوية في الأحكام، ليس معناها في التسوية الأحكام. لذلك بنرجع أيضا الرواية احنا ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يأمر الصحابة أن يمسحوا على العصائب والتساخين، العصائب قلنا العمائم والتساخين الخفاف، نقول يا ترى لما نيجي نمسح على العمامة لازم يتم لبس العمامة على طهارة، قلنا على أساس أنه هو اللي قال بدليل الاقتران قال ما ينفعش تمسح العمامة إلا لما تكون لابسها على طهارة، يبقى أخذ بدليل إيه؟ الاقتران، لما ذكر المسح على العمائم مع المسح على الخفاف، مسح الخفاف ما يجوزش إلا لما نكون لابسهم على إيه؟ طهارة، فقالوا كذلك أيضا دلالة الاقتران، لكن العلماء يقولوا لا ما فيهاش دلالة اقتران، أو دلالة الاقتران ليس معناها التسوية في الأحكام، يقولش والله لابد إن إحنا قياسا على المسح على الخفين عشان ورد في رواية واحدة يبقى المسح على الخفين ما يجزئش إلا لما نكون لبس الخفاف على طهارة، يبقى العمامة كذلك، نقول لا لا يعني دلالة الاقتران مش معناها التسوية في الأحكام. نقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس أو ست، أو كما قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا بسبع ونهينا عن سبع، أمرنا بسبع ونهينا عن سبع، نقول رد السلام، رد السلام ده واجب، واجب، يبقى لو إيه إلقاء السلام سنة لكن رد السلام واجب، تشميت العاطس واجب، إن قال الحمد لله اتباع الجنازة أو نقول عيادة المريض مسنون، يبقى نقول كده إنسان يعني مر عليك وألقى عليك السلام إن لم نرد يأثم أو لا يأثم؟ يأثم. طب إنسان مريض أنت لم تعد ذلك المريض تأثم؟ لا ما تأثمش، يبقى أدي معناها كلها وردت في رواية واحدة، فدلالة الاقتران معناها مش معناها أن إيه يبقى الحكم واحد، مش معناها التسوية في الأحكام، قلنا الأدلة على ذلك كثيرة، لكن يعني خير شاهد اللي احنا قلناه يعني كله من ثمر إذا أثمر وآتوا حقهم حصاد، يبقى ده مش معناها ان احنا ايه تمأمور بالاكل وجوبا، طبعا الظاهرية بياخدوا بالوجوب كده كله من ثمره فعل امر يبقى على الوجوب، لما تخرج الزرعة لازم تاكل منها، يقول لك لا يعني ده على الاباحة، على الاباحة مش على الندب والاستحباب، ده على الاباحة والحكم بتاع وقاته حقاوي فيها بين الاحكام، فنقول هنا ولكن من قط وبول ونوم، هل يا طالب النوم ياخد يبقى النوم بذاته نوم؟ البول بذاته ناقض، الغائط بذاته ناقض، هل النوم بذاته ناقض؟ لا، ده مظنة حدوث الحدث، ولذلك دايما الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. ومعنى كده لو كان النوم ناقض بذاته لأم النبي صلى الله عليه وسلم وضوء، قلنا لأن ده أمر لا يخفى صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما بينا. فيبقى هنا في الحالة دي عشان لازم كده نجمع ما بين كل هذه الروايات، لكن لما ناخد الرواية منفصلة بمعزل عن باقي الروايات هنستخرج منها الحكم ده. يبقى ولكن من غائط وبول ونوم فأطلق الكلام، يبقى لا نفرق بين القليل والكثير ولا نفرق بين هيئات أيضا النائم. ونقول ان احنا لو قلنا بداية الاقتران يبقى كما ان البول نفرق فيه بين القليل والكثير كذلك النوم، الغائط نفرق فيه بين القليل والكثير كذلك النوم. نقول ان البول ناقض بذاته، الغائط ناقض بذاته، يبقى برضك نقول ان النوم ناقض بذاته. الكلام ده لو خدنا بالرواية دي فقط وعزلنا باقي الروايات التي وردت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على ذلك، لأن هذا أمر لا يخفى. وإن كان يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم فالزمن زمن وحي، ولو كان هذه الفعلة مناقضة لحكم الأحكام لنزل الوحي بالبيان كما نزل الوحي ببيان نجاسة النعال. هنلقي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي كلام عن باقي المذاهب التي ذكرها في اختلاف العلماء في النوم إن كان فعلا ناقض الطهارة أم لا، نرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. اكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. ناقض الطهارة أم لا، نرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. اكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الله الله الله الله.